وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.